أما الآن فمع المحاضرة الرابعة في مادة التفسير وأستاذها الشيخ محمد بن موسى آل نصر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. بين الشيخ الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله أن هذه مقدمة لهذا المختصر في أصول التفسير، وأنه كتبها من حفظه ولم يرجع إلى المراجع وإلى الكتب، فمكتبته كانت في صدره عليه رحمة الله، والعلم ما حواه الصدر، وهذا يدل على تبحر ابن تيمية في العلم، حيث كان يملي من حفظه وأملى هذه الأصول وهذه المقدمة في وقت وجيز. وبين أنه أراد الاختصار، وأن هذا ما يسره الله عز وجل من إملاء الفؤاد. ثم قال: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. وذكرنا لكم الخلاف بين العلماء في مقدار ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من معاني القرآن، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثه الله عز وجل ليبين شرع الله للأمة وليبين أحكام دين الإسلام ويبين لهم ما أشكل عليهم من أمر دينهم مما جاء في الكتاب أو في السنة، وأن الله عز وجل أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بوحي الكتاب ووحي السنة، وأن السنة جاءت مفصلة وشارحة ومبينة لوحي الكتاب. فلذلك هذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي نراه. أما الأمور المسلمة البدهية التي يفهمها العرب بسليقتهم فهذه ما تحتاج إلى بيان، فكأنها قد بينت بنفسها. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يشكل على الأمة في القديم وفي الحديث وإلى يوم الدين إلا وبينه، لأن الله عز وجل أقام به الحجة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: هل بلغت؟ قالوا: بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق الجهاد. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ليس وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام بيان الألفاظ وتعليم الناس ألفاظ القرآن، وإنما أيضا معاني القرآن من باب أولى، لأنهم متعبدون كما أنهم متعبدون بتلاوة القرآن هم متعبدون بالعمل بأحكام هذا القرآن. واستدل على ذلك، وهذا هو مسلك أهل العلم، أنهم يستدلون على ما يرجحون بالأدلة القرآنية والأحاديث النبوية، فأتى بدليل واضح وهو قوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، أي لتبين للناس بوحي السنة ما نزل إليهم من وحي القرآن. فيقول: فهذا البيان لتبين للناس يتناول بيان اللفظ وبيان المعنى. من أين تعلمنا صفة تلاوة القرآن؟ صفة تلاوة القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند المتواتر، فكل قارئ له إسناد متصل بالرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام تعلم من جبريل، وجبريل من رب العالمين، وهكذا سلسلة متصلة لا ينفصل عراها. ومن أين تعلمنا وفهمنا معاني القرآن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم تلقوا هذا القرآن عن نبيهم، وهكذا تلقى عنهم التابعون، وهكذا إلى زماننا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال: وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي، وهو التابع الجليل الذي ينتهي أسانيد القراء إليه، وهو إمام من أئمة القراءات، أبو عبد الرحمن السلمي الذي ظل أكثر من 40 سنة يقرأ القرآن في مسجد الكوفة حتى يحظى بشرف الخيرية التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن. إذن إخواني نفهم من هذا أن القرآن سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، وهكذا التابعون أخذوا عن الصحابة، فهو ينقل عن الصحابة، هو يبين أن أساتذته من الصحابة، من كبار الصحابة، ومنهم عثمان وعبد الله بن مسعود، وهما من حفاظ القرآن ومن قراء القرآن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه على نحو قراءة ابن أم عبد، وقال له: اقرأ علي القرآن. قال: اقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله. قال: إني أحب، في رواية أشتهي، أن أسمعه من غيري، فلما قرأ علي من سورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: حسبك. قال: فنظرت إلى عينيه فإذا هما تذرفان. حسبك، ما قال له قل صدق الله، ما قال له صدق الله العظيم، مع أن الله أصدق القائلين، لكن قال له حسبك، هذه السنة. ولذلك ابتدع القراء بدعا كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان. حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، يا طالب العلم عليك أن تجتو بين يدي المقرئين والمعلمين حتى تتعلم، لأن يعاب عليك أن تلحن في كتاب الله. أنهم كانوا، يعني الصحابة، وهذا طبعا يأخذ لما يقول كانوا وكنا، هذا له صفة الإجماع، لأنه هذه سنتهم وهذا منهجهم، أنهم كانوا يأخذون من الدين يأخذونه شيئا فشيئا. أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا، يعني الصحابة، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال: ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة، يعني يتأخرون ويطيلون، لأن ليس العبرة تقويم الألفاظ، أن يحفظ ألفاظ القرآن، أن يتقنها، أن يجودها، ولكنه أجهل ما يكون في دلالات القرآن، في معاني القرآن، في أحكام القرآن، في لطائف القرآن، في فوائد القرآن. لا، الصحابة لم يكونوا كذلك، كانوا يقيمون الحروف ويفهمون المعاني ويعملون بهذا القرآن، لأن القرآن إنما أنزله الله عز وجل لتلاوته وللتعبد به ولفهم معانيه ولتطبيقه لكي يكون منهاج حياة. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، فالقرآن هو منهاج حياتنا. إذن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون من القرآن، يعني إذن العبرة إخواني ليست بالكم، العبرة بالكيف. ومن هنا قلنا إنه لا يجب حفظ القرآن، ولكن إذا حفظت شيئا من القرآن يستحب أن تحفظ القرآن، لكن إذا حفظت شيئا من القرآن عليك أن تعرف ما الله يريد منك، وأن تعرف أحكام هذا القرآن، وأن تعرف معاني هذه الآيات التي تحفظها. قال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. أنس هو أنس بن مالك الصحابي الجليل الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنس: كان الرجل يعني من الصحابة إذا قرأ البقرة وآل عمران، يعني حفظها حفظهما وفهمهما ووعاهما وعمل بهما، جل في أعيننا. لأنك ما كان الرجل فقط مجرد أن يحفظ فيكون نسخة من شريط، لا، وإنما كان يحفظ ويعمل ويفهم ويطبق ما حفظ على نفسه وأهل بيته. جل في أعيننا لأنه أصبح عالما، أصبح عنده علم، والعلم يرفع أهله، العلم يرفع أهله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لأن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء هم أرفع خلق الله وهم أشرف خلق الله، وورثتهم العلماء هم أشرف خلق الله بعد الأنبياء. جل في أعيننا يعني عظمة. قال: وأقام ابن عمر، اللي هو عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، وهو من جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علماء الصحابة، أقام ابن عمر على حفظ البقرة 8 سنين، قيل 8 سنين، 8 سنين وهو يحفظ سورة البقرة، لأنه ما كان غايته فقط أن يحفظ الحروف من دون المعاني، من دون معرفة أحكام سورة البقرة. أنت لو أردت أن تعرف الأحكام، أحكام الرضاع، أحكام الحيض، أحكام القتال، أحكام المعتدة، أخبار اليهود والنصارى المنافقين، كل هذا في سورة البقرة، لو أردت تحتاج سنين، عمر طويل. فلذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يحفظون، وأنت لو كل آية تحفظها رجعت إلى ما قال المفسرون فيها وما فيها من أحكام تصبح خلال فترة عالم من كبار طلاب العلم، خصوصا إذا وقفت على التفاسير السلفية، التفاسير السلفية الصحيحة لا تفاسير أهل البدع والأهواء. إذن أقام ابن عمر على حفظ البقرة 8 سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك أي في الموطأ. وذلك أن الله تعالى قال، لماذا؟ إذن هنا بيّن شيخ الإسلام تيمية العلة لقائل أن يقول: وهل تحتاج سورة البقرة إلى أن يمكث الإنسان 8 سنين وهو يحفظ سورة البقرة؟ فجاء هنا الجواب: وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هذا كتاب مبارك، تلاوة مباركة، فهم مبارك، العمل به مبارك، الدعوة إليه مبارك، الاستشفاء به بركة. الاستشفاء بهذا القرآن بما إنه كتاب مبارك فالاستشفاء به شفاء، كما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين مبارك ليدبروا آياته. فأهل التدبر الذين يتدبرون القرآن هم الذين ينتفعون ببركة القرآن، وإلا فالمنافق يقرأ القرآن فهل ينتفع؟ الخوارج قرأوا القرآن لكن ما انتفعوا ببركة القرآن، لأنه لم يدخل إلى قلوبهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ولذلك ينبغي التدبر في تلاوة القرآن، تدبر في آيات القرآن. ولقد ذم الله عز وجل الذين لا يتدبرون القرآن. وهل تتصور تدبر من غير فهم؟ تدبر من غير وعي لا يمكن. تدبر لابد أن يكون معه الوعي والفهم والعقل. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال تعالى: أفلم يدبروا القول، مقصود به قول الله وهو كلامه. قال شيخ الإسلام: وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. إذن تصور إنسان يقرأ القرآن هكذا هزا سريعا، وإنسان يقرأ على مهل مجودا مرتلا ويتدبر الآيات، كم يكون الفرق بينهما كبيرا. كذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لأنه لو نزل بغير لغتهم فأنى لهم أن يعقلوه. فمن مقاصد إنزال القرآن بلغة العرب كي يفقهه وكي يفهمه وكي يعيه يتدبره أهل لغته أهل العرب الذين نزل بلغتهم. ولو نزل بغير لغتهم ما استطاعوا أن يفهموه، ومن لم يفهم لم يستطع أن يعمل به. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال شيخ الإسلام: وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام المقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. كل كلام المقصود منه فهم معانيه، لأنك إذا فهمت ماذا يراد، لو جاءك خطاب أو رسالة وما فهمت ماذا يطلب منك لا تستطيع أن تعمل بمضمونها. ولذلك لابد أن يكون الكلام واضحا مفهوما. فربنا عز وجل أنزل هذا القرآن وأرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليبين للخلق وللناس مراد الله من كلامه، حتى تقوم عليهم الحجة، لأنهم لو لم يفهموا ما قامت عليهم الحجة. وبالتالي لا يؤاخذ الله عز وجل أحدا إلا بعد إقامة الحجة. ومن المعلوم أن كل كلام المقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، لا يعني أن الألفاظ القرآن نهملها ولا نعتني بها. فلقائل لأننا يعني نسمع للأسف من يقول بأن التجويد وأحكام التجويد بدعة، هذا كلام فيه مجازفة وفيه غلو. كيف تكون بدعة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقرأوا كما علمتم؟ وهذا كلام أبو عبد الرحمن السلمي، حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، وقول زيد بن ثابت: القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن كما أنزل ليقرأه على نحو قراءة ابن أم عبد. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، إلى غير ذلك. وإنكار عبد الله بن مسعود على الرجل الذي قرأ: إنما الصدقات والفقراء مرسلة، أي ما مد المد المطلوب الواجب. ف فأنكر عليه ابن مسعود وقال: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أقرأنيها هكذا: إنما الصدقات للفقراء. قال: فمدها. أخرجه الطبراني في الكبير. وأذكر أني عرضت هذا الأثر على شيخنا محدث الزمان أبي عبد الرحمن محمد بن ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله، فنظر في إسناده وصححه وأودعه في سلسلته الصحيحة. إذن قال: وأيضا فالعادة تمنع. العادة جرت العادة ما اعتاد عليه الناس، العادة ما اعتاد عليه الناس وما تعرفوا عليه. العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب. وذكر الطب والحساب لأن الناس يحتاجون إليه، يعني مما يتعلق بأمور دنياهم، فكيف أمور دينهم؟ ومعروف الفرق بين الدنيا والدين. الله عز وجل ذكر الدنيا قال: فامشوا في مناكبها، وذكر الآخر قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إذا كان أي فن من الفنون وأي علم من العلوم مما يحتاج إليه الناس في دنياهم لا يفهمونهم، فهم يطلبون معلم يشرح لهم. الآن أي ماكينة بيكون معها كتالوج صح، وبيجي خبير يعلم المعنيين الذين يستوردون هذه الماكينة، يعلمهم كيف تدار وكيف تصان وكيف تشغل وكيف نظامها وهكذا. فشيخ الإسلام تيمية يقول: جرت عادة الناس فيما تعرفوا عليه واعتادوا عليه، أنهم إن كان لهم كتاب في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمه؟ يستشرحوه يعني يطلب من يشرح لهم، وإلا لو كان الناس يستقلون بالعلوم بأنفسهم كان كل واحد هكذا يأخذ الكتاب ويقرأ. وخصوصا كتاب الله يحتاج إلى معلم، يحتاج إلى مفسر، يحتاج إلى قارئ، يحتاج إلى فقيه محدث. ولذلك قالوا: لا يتصدر لتفسير كتاب الله إلا العالم الجهبد الذي أحاط ب15 نوعا من العلوم. يقول: فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم، يعني عصمة الأمة بكتاب الله. اعتصموا بحبل الله جميعا، تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنته. فإذا شيخ الإسلام يقول إن حاجة الناس إلى فهم كتاب الله أشد من حاجتهم إلى فهم كتاب في الطب أو كتاب في الحساب أو في أي فن من الفنون أو علم من العلوم، لأن الكتاب اللي هو القرآن هو حبل الله وبه نجاتهم وهو عصمتهم، يعني عصمتهم من الفتن. الآن ما من مشكلة إلا وحلها في كتاب الله، ولو أن الناس رجعوا في حل مشاكلهم إلى كتاب الله لانتهت مشاكلهم. ففيه وهو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. والعبارات واضحة. قال: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، لأن الصحابة أهل اتباع، ولأن الصحابة أهل لغة ما دخلتهم العجمة بعد، ولأنهم كانوا يتلقون القرآن من في النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا، فما كان فيه مبرر للخلاف، لأن المجتهد يعني لو اختلفوا في شيء رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين حضورهم، فالخلاف بينهم قليل. كيف يختلفوا على كتاب الله وعلى فهم مراد الله من آياته والرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن بين حضورهم؟ إذن الخلاف قليل بين الصحابة في تفسير القرآن. وأيضا أنه ما كانوا أهل هوى. الآن الخلاف كثير في الأمة لأنه أهواء كثيرة، إعجاب كل ذي رأي برأيه. والمناهج المنحرفة طغت، واتبع الناس كل ناعق، وتلجلج الحق على الناس، وصاروا يتخبطون خبط عشواء، وفقدت الأمة العلماء الربانيين، لأنهم أفضوا إلى ربهم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. وكلما بعد العهد بالزمن المبارك بالزمن الأول كلما اشتد في الأمة الخلاف. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض: إنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي الحديث. قال: وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وهكذا كلما بعد العهد بزمن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه كلما اشتد الخلاف. وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام حيث قال: وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. وهذا يذكرنا بحديث من يعرف ذكر الشيخ قبل قليل، نعم العن منها هيك الحديث، لا ما من زمان يأتي إلا والذي يلي أشر منه حتى تلقى ربك، لا في حديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثلاث قرون شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية. فهذا كلام شيخ الإسلام كأنه مقتبس من هذا الحديث: وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ومن التابعين، يعني من أئمة التابعين وأجلة التابعين، من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد، ومجاهد من أجل تلاميذ ابن عباس، مجاهد ابن جبر من أئمة التابعين الكبار ومن أجل تلامذة ابن عباس، وممن لازم ابن عباس واستفاد منه، وهو ترجمان القرآن، ابن عباس ترجمان القرآن، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل. هذا مجاهد، والآن تفسير له تفسير مجموع، تفسير مجاهد أفرد بالتصنيف، لكن في تفسير منسوب لابن عباس وهو نسبة غير صحيحة، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، هذا لا تصح نسبته إلى ابن عباس رضي الله عنه. الذي يريد تفسير ابن عباس فليرجع إلى جامع البيان للطبري، ويرجع إلى ابن كثير، ويرجع إلى الكتب الستة الصحيحين والسنن الأربعة الصحيحة، يستطيع أن يعرف تفسير ابن عباس الصحيح. أما مثل هذا المنسوب لابن عباس فهذا ليس بصحيح. قال، يقول مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس، يقول مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس، يقول مجاهد: عرضت المصحف، قال مجاهد: وعرضت المصحف على ابن عباس. ايش معنى عرضت المصحف؟ يعني هيك ناولوا عرضوا عليه؟ ها هو العرض، ايوه العرض هو قراءة التلميذ على الشيخ. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض القرآن على جبريل، جبريل يستمع والرسول يقرأ، لأن جبريل هو معلم الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي العام الذي قبض كان يأتي يعارض بالقرآن، وفي العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين. ففي عندك عرض وفي عندك سماع. التلميذ إذا قرأ الشيخ اسمه عرض، والشيخ إذا قرأ يصحح للتلميذ والتلميذ يستمع اسمه ايش؟ سماع، اسمه سماع. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، سورة البينة. قال: يا رسول الله، وسماني، يعني ربي سماني بالاسم، ذكرني باسمي؟ قال نعم. قال فبكى أبي من الفرحة. قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها، ولهذا قال الثوري اللي هو سفيان الثوري العالم الجليل: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. لماذا؟ لأنه ينقل عن مين؟ وابن عباس ينقل عن مين؟ عمن؟ ها؟ عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام: ولهذا يعتمد على تفسيره، ضمير بيعود على مين؟ على مجاهد. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وهم من أئمة السلف، من أئمة علمائنا الأجلاء، أئمة السلف. شافعي من العلماء الربانيين، والبخاري والإمام أحمد ومالك وكل هؤلاء الأئمة الذين رسموا لنا المنهاج جزاهم الله خير ورحمهم الله، وقاموا بحق هذا المنهج وبحق هذه العقيدة، وبينوا البيان وذبوا عن الدين، ونصر الله عز وجل بهم الدين. فقال وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير. الإمام أحمد جمع مروياته في التفسير في 5 مجلدات، مرويات الإمام أحمد في التفسير مجموعة ومطبوعة في 5 مجلدات. فكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. الطرق عن مجاهد يعني طرق التفسير والروايات اللي جاءت عن مجاهد في التفسير. إذا نفهم من هذا أن الإمام أحمد أيضا يعتمد تفسير مجاهد. وبتلاحظ انه تفسيرات السلف تفسيرات مختصرة بتعطيك الزبدة وبتحطك على المراد على طول، وتفسيرات المتأخرين تطويل وكلام طويل وقد يتوهك ويبعدك عن المراد. والمقصود ان التابعين، يعني يريد ان يقول المقصود بهذا الكلام المتقدم او باختصار، أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا يعني التابعين قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، يعني يدخلون الدراية مع الرواية، يعني يكون لهم بعض الاستنباطات، وهذه الاستنباطات ما يسميه العلماء بالتأويل. وهذه الاستنباطات إذا كانت فوائد من الصور وحكم وأحكام لا تتعارض مع نص ولا تصادم سنة فهذا أمر مستحسن، وهذا يدخل في التفسير ولا يذم القائل به. وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في السنن بالاستنباط والاستدلال. لا شك أن الكلام في السنن بالاستنباط والاستدلال أكثر من الكلام في الآيات حتى آيات الأحكام بالاستنباط والاستدلال. قال شيخ الإسلام يرحمه الله: الخلاف بين السلف في التفسير قليل. وقلنا السلف المقصود بهم الصحابة بادئ ذي بدء، ويلحق بهم من سار على منهجهم من خير القرون، لأنه يوجد في خير القرون من هو رأس من رؤوس الضلال والبدع، فلا يقال لكل من عاش في القرون الفاضلة أنه سلفي، لا، لأنه لا يقال لكل من رأى الرسول أنه صحابي حتى يؤمن به ويتبع ظاهرا وباطنا. والخلاف بين السلف بالتفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير. الأحكام المقصود به الفقه والمسائل المستنبطة من الأدلة الشرعية. وغالب ما يصح عنهم من الخلاف، يعني إن كان هناك خلاف في التفسير عن السلف فغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. اختلاف تنوع إخواني، في اختلاف تنوع اختلاف تضاد. وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام تكلم عن اختلاف التنوع واختلاف التضاد، وضرب مثال قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فبعض الصحابة اجتهدوا فأدركوا العصر في بني قريظة، وبعضهم تأخر فخاف أن تفوته صلاة العصر فصلى في الطريق. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام صوب كلا الطرفين، صوب من صلى، وإن كان الذين طبعا لا، بعض الصحابة صلوا في الطريق وبعضهم ما صلوا فاتتهم صلاة العصر، يعني صلوا على غير وقتها. فلا شك أن أسعد الفئتين بالصواب من اجتهدوا صلوا، لأنه ليس قصد النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة، وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على إدراك صلاة العصر في بني قريظة. وهذا من مثال من أمثلة اختلاف التنوع. فاختلاف التنوع إذا كل واحد يقول قول، ولكن لا يناقض القول الآخر، لا يناقض القول الآخر، هذا اختلاف تنوع. أما اختلاف التضاد هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، هذا يقول حق وهذا يقول باطل، هذا اختلاف تضاد، لأن اختلاف التضاد لا يمكن أن يكون الحق فيه واحد. اختلاف التضاد لا يمكن أن يكون الحق فيه واحد. واحد مثلا إذا مس زوجته يتوضأ والآخر لا يتوضأ، أين الحق في ذلك؟ الحق ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا مثال لاختلاف التضاد. إذن يقول الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. وذلك صنفان: واحد أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. والآن بضرب لنا أمثلة شيخ الإسلام. كما قيل في اسم السيف، السيف هو المسمى، هذا اتحاد المسمى، المعني المراد السيف. لكن واحد قال هذا السيف أنا بقول عنه الصارم، واحد قال أنا بسميه المهند. طيب المسمى واحد اللي هو السيف، لكن العبارات اختلفت، لكن معناها يدور على ايش؟ على مسمى واحد. هذا مثال اختلاف التنوع. وكذلك مثل اسماء الله الحسنى واسماء رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني الله عز وجل سمى نفسه باسماء، هو الله الذي لا اله الا هو، هو الله الاحد الصمد، الملك القدوس السلام. فمثلا هذه الأسماء كلها تدل على مسمى واحد وهو الله جل جلاله، ولكنها ألفاظها مختلفة. فالتباين، فمثلا لما نقول السلام ونقول القدوس، السلام والقدوس كلها صفات أو أسماء لمسمى واحد وهو الله عز وجل، لكن معنى السلام غير معنى القدوس. فهذا التباين الذي في هذه المترادفات. وكما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله، الرسول عليه الصلاة والسلام له أسماء الحاشر والماحي وغير ذلك، ولكن كلها تدل على علم واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك أسماء القرآن، الله سمى القرآن بنور وشفاء وبيان وروح، لكن كلها تدل على مسمى واحد وهو هذا القرآن، والتباين الذي فيها أن لفظ الروح يختلف عن لفظ الشفاء. قال: فإن أسماء الله كلها على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسماء الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وبأي اسم من أسماء الله الحسنى، ما جاء في القرآن وما جاء في السنة وما علمناه وما لم نعلمه، كله يجوز أن ندعو الله به، وكله يدل على مسمى واحد وهو لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى. قال: وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى، يعني الله، وعلى الصفة اللي هي اشتملها عليها الاسم التي تضمنها الاسم، كالعليم مثلا. العليم اسم من أسماء الله الحسنى، يدل على الذات اللي هي الله، ويدل على العلم، أن الله هذه الذات موصوفة بالعلم. والقائفة فيقول: كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات يعني الله عز وجل، والقدرة وأن الله موصوف بالقدرة، والرحيم يدل على الذات يعني الله وأنه موصوف بالرحمة الكاملة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته يرد على أهل البدع، يقول: عليم بلا علم، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، جرد الله من صفاته. ولذلك قال ابن قيم عليه رحمة الله: المعطل يعبد عدمه، كما قال الطحاوي ابن أبي العز في شرحه على طه، قال: لو قال لك قائل: أفي بيتك نخلة؟ فقلت: نعم. فقال لك: هل لها ساق طويلة؟ قلت: لا. هل لها خوف يشبه الإبر؟ قال: لا. هل لها عناقيد وكذا؟ صار يصف لك النخلة بدقة وأنت تنفي، تقول: لا. فالجواب: ليس في بيتك نخلة. فهؤلاء أهل الأهواء والبدع جردوا الله من صفاته، كلما ذكر الصفة لله قالوا: لا لا لا لا. فلذلك هم يعبدون عدما، ضيعوا ربهم، ضيعوا معبودهم. إذن قال: ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، يعني الأخذ بالظاهر والأخذ بالسنة، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون. إيش مشكلة الباطنية والقرامطة؟ ملاحدة ألحدوا في أسماء الله وصفاته. يقولون: لا يقال هو حي ولا ليس بحي، لأنهم هم يظنون أنه إذا قلنا حي معناته الحي بتكاثر وبتحرك، وهذا يتنزه عنه الله عز وجل. تعالى الله عما يقولون، ما علموا أن حياة الله قائمة بذاته، وأنها لا تشبه حياة المخلوقين، وأن صفة كما أن ذات الله المقدسة لا تشبه الذوات، فكذلك صفات المقدسة لا تشبه الصفات، فهم أرادوا التنزيه فوقعوا في التعطيل. قال: ولا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات. فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى، لأن المضمرات لما نقول هو فعلى طول يرجع إلى الذات المقدسة، ها في معنى آخر، لكن لما نقول العليم يدل على الذات وعلى العلم، القدير يدل على الذات وعلى القدرة، الحي يدل على الذات وعلى الحياة، فهذا معنى كلامه. وإنما ينكرون، فهم ينكرون المعنى، ينكرون الصفة التي اتصف الله عز وجل بها، وإنما ينكرون ما في أسماء الحسنى من صفات الإثبات. فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، يعني أنه يزعم ويدعي أنه يتمسك بظاهر الصفة وظاهر النص، لكن الصحيح أنه ليس كذلك، بل هو من غلاة الباطنية، لأنه أنكر ما تحمل هذه الصفة من المعاني. وليس هذا موضع بسط ذلك، يعني يقول هذا المختصر لا يتسع المقام للتوسع، وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته. دائما عاد الشيخ الإسلام تيمية أنه بلخص كلامه اللي أورده بلخص بعبارات وجيزة، فهنا يقول لك وإنما المقصود، كأنه تلخيص لما تقدم، أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. وكذلك بطريق اللزوم، لأن الله عز وجل كما قلنا القول في صفاته فرع عن القول في ذاته، ما يقال في الصفات يقال في الذات، ما يقال في الذات يقال في الصفات نفيا وإثباتا. وكل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزع عنه المخلوق فالخالق أولى به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد صلى الله عليه وسلم وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. محمد وأحمد علمان على النبي عليه الصلاة والسلام، للرسول عليه الصلاة والسلام أسماء أخرى، لكنها كلها تدل على إيش؟ على مسمى واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن المعنى الموجود في الماحي، في اسم الماحي والحاشر والعاقب، زائد عما هو موجود في محمد، في الاسم محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو التباين من هذه الحيثية، وإلا فهي كلها مسميات تدل على أو معاني تدل على مسمى واحد. قال وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك، كلها مترادفات لمسمى واحد وهو القرآن، وإن كان الفرقان يختلف عن الهدى ويختلف عن الشفاء، فالتباين من هذه الحيثية. يقول فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان، إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكره ما ذكره، فيقال له هو القرآن مثلا، أو يقال له ما أنزله من الكتب، فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل ودارة إلى المفعول، يعني ذكري أو ما يذكر به. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني اللي هو إضافته إلى المفعول، كان ما يذكر به، مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ما يذكر به، الصواب ما يذكر به. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به، مثل قول العبد، فنحن نذكر الله بأسمائه سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، فهذا على المعنى الثاني إضافة للمفعول. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكره، لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكره. وهداه هو ما أنزله من الذكر، وقال بعد ذلك قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها إلى آخر الآية. قال شيخ الإسلام والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل، أو هو ذكر العبد له. فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك فإن المسمى واحد، يعني إذن هذا كله من اختلاف التنوع، لأن المقصود به كل يرجع إلى معنى واحد. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد. يعني احنا قلنا القدوس علم اسم يدل على مسمى ويحمل معنى آخر وهو القدوس، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعافي والقدوس هو الغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظن بعض الناس، وطبعا الشيخ الإسلام أطال في هذه القضية حتى تكلم فيها أكثر من صفحتين، وهي كانت واضحة من أوائل كلامه عليه رحمة الله. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظن بعض الناس، مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي اللي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، بين لكم أنه فيه مجهول وفيه الحارث الأعور، ولأهل العلم فيه مقال، فالحديث ضعيف، وقال شيخ لأنه ضعيف جدا كما في صحيح المشكاه وغيره. وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وداعي يدعو من فوق الصراط وداعي يدعو على رأس الصراط. قال طبعا الرسول فسر ذلك، قال فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. ونقف هنا وللحديث تتمة وندع مجالا للأسئلة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. وإلى فقرة الأسئلة، يقول حفظكم الله يا شيخنا، نعلم أن أسانيد القراء لا ينطبق عليها علم الجرح والتعديل الحديثية، فلماذا مع أن القرآن والسنة عنوان لا يفترقان؟ لأن القرآن حملته الأمة، والقرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه على الأمة، وكان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلاة ويسمعونه، فالأمة كلها حملت القرآن، وتسابق الصحابة على حفظه، وكان للنبي عليه الصلاة والسلام كتاب وحي من أول لحظة نزل القرآن، كان القرآن يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت وسائل كتابته وسائل بدائية في ذاك الوقت، لكن كان من حفاظ القرآن من الكثرة الكاثرة، بحيث ما بلغ التواتر وهو أعلى مرتبة في الصحة. فهذا مثلا عبد الله الداري المكي قارئ مكة، قرأ قراءته كان يقرأ بها في المسجد الحرام، وأهل مكة كلهم كانوا يستمعون لهذه القراءة ويتلقونها. هذا ابن عامر كان أهل الشام كلهم يقرؤون بقراءته، هذا نافع، هذا أبو جعفر شيخه، صلى وراءه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان قارئ المدينة 60 سنة وهو إمام في المسجد النبوي. فالقرآن لا يحتاج إلى، لأن الأمة كلها حملته، وما حمله أفراد أحد. ثم إن القرآن له أركان لصحة القراءة، 3 أركان جمعها الحافظ للجزري في المقدمة، فقال: فكلما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه 3 أركان، وما سوى ذلك أثبت شذوذه ولو أنه في السبعة. فعثمان رضي الله عنه حينما جمع المصاحف، جمع المصاحف على جمع من الصحابة، الصحابة كلهم أجمعوا على فعله، وأرسل هذه المصاحف مع كل مصحف معلم يقرأ بما يتضمن مصحفه، بما يحوي رسمه. فمثلا أرسل السائب بن يزيد إلى أهل مكة ليقرأ لهم بالمصحف المكي، فأهل مكة كلهم ما اعترض أحد على هذا المصحف، وكلهم قرأوا بهذا المصحف. وهكذا جاء تواتر القرآن وتواتر القراءات. فأما الأحاديث فتفرق الرواة في الأمصار لجمعها، والجمع الشامل للسنة كتب بعض السنة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أشياء يثيرة جدا. الصحيفة الصادقة اكتبوا لأبي شاء، ايش نسبة هذا من بين الأحاديث اللي تبلغ مئات الآلاف؟ لكن الجمع الشامل للسنة كان في زمن عمر بن عبد العزيز. فاحتاج الوقت، احتاج الوقت إلى النظر في الرجال في حملة هذه الأحاديث، واحتاج إلى الجرح والتعديل. أما بالنسبة للقرآن فالقرآن قرأه النبي عليه الصلاة والسلام على أمام آلاف مؤلفة، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما كان في الصحابة من يتخلف عن الصلاة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام تنزل عليه الآية فيقرأ بها فيتلقاه عنها الجمع الغفير آلاف ويأخذونها. فهذا لا يحتاج إلى ما يحتاج لرواية الأحاديث من الجرح والتعديل. والله وننتهي بهذا السؤال لأن الوقت قد أدركنا. شيخنا حفظكم الله، في قريتنا من يدرس كتاب الله على 10 قراءات، ولكنه حزبي متشدد ويطعن في علماء السنة كالشيخ ابن باز والألباني رحمهما الله تعالى، فهل نتعلم علم القراءات عنده؟ هل يطعن في الحلقة أثناء تلقي القرآن أم أنه يطعن دائما؟ هذا وصف له. إذا لم يكن موجودا، إذا لم يكن غيره موجود يقرأ هذا، يعني هو انفرد بهذا العلم، فلا يسمح بالأخذ عنه ما دام هذا وصفه وحاله وهذا حاله. ثم إن الواجب على طالب العلم ليس أن يحيط علما بال10 قراءات ولا بال7 قراءات، الواجب أن يعرف قراءة يقرأ بها يتعبد بها ربه. إذا كان هذا حاله يطعن في العلماء، إذا كان هذا حاله يطعن في العلماء، إذا كان هذا حاله يطعن في